إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، والزموا عروة الإسلام الوثقى، فتقوى الله عليها المعول، وهي طريق ومنهج سلفنا والرعيل الأول. وإن من تقوى الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله عز وجل، فحسن الظن بالله عز وجل عبادة من عبادات القلب العظيمة، وواجب من واجبات الإيمان الجليلة، وهو مقام من مقامات الدين الرفيعة. عباد الله، جاءت النصوص متكاثرة في بيان عظم شأن حسن الظن بالله عز وجل وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا وفي الآخرة. فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: ألا عند ظن عبدي بي. وروى الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فهذه الأحاديث عباد الله تدل دلالة قاطعة على وجوب إحسان الظن بالله عز وجل، وأن من حقق ذلك فليبشر بالخير، فإن الله عز وجل يعامله بالحسنى، فيعطيه ما رجا ويقيه مما خافه. وكلما كان إحسان العبد بربه قويا كانت ثماره كثيرة وآثاره عظيمة. عباد الله، حسن الظن بالله عز وجل هو أن يتيقن المؤمن أن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه سبحانه عز وجل يحب الخير لعباده، وأنه سبحانه لا يريد بهم العسر وإنما يريد بهم اليسر، ولهذا شرع لهم هذا الدين القويم وأرسل إليهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى يحب توبة عبده ويقبل توبته إذا تاب إليه ورجع وأناب إليه سبحانه عز وجل، وأنه يكفر عن عباده سيئاتهم إن علم صدقهم وإخلاصهم في توبتهم. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن تعلم أن الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه وجوده يرزق جميع العباد بلا استثناء، وأنه يعطيهم ما يكفيهم، وقد يضيق على بعضهم رحمة بهم لا بخلا عليهم، وأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم كرما منه سبحانه وتعالى. واعلم أن العبد كلما كان أعلم بربه وأعرف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كان حسن ظنه بربه أكبر، ورجاؤه فيه أعظم، وخوفه منه أكثر. وكلما ازداد العلم به سبحانه عز وجل زاد حظ العبد ونصيبه من هذه العبادة الجليلة ألا وهي حسن الظن به سبحانه. عباد الله، حسن الظن بالله عز وجل أمر مطلوب من العباد في كل الأوقات وفي جميع الأحيان، لكن يتأكد حسن الظن بالله عز وجل عند حلول الأجل وقرب الموت، حتى يقدم العبد على ربه وهو يحسن الظن بربه سبحانه عز وجل، فيجد ربا كريما يكرمه ويرحمه ويعفو عنه. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله عز وجل الظن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، اعلموا أن حسن الظن بالله عز وجل منة عظيمة وعطية جليلة يتفضل الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله عز وجل لأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب، فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة. وهنا لا بد من التنبيه على أمر عظيم قد يغلط فيه بعض الناس، وهو أن حسن الظن بالله عز وجل لا يكون مع ترك الطاعات والإقدام على الكبائر والمعاصي والموبقات وتتبع خطوات الشيطان وهو النفس بلا توبة صادقة ولا إنابة صالحة، فإن هذا حال من لبس عليه الشيطان دينه وغره بالله الغرور، وهذا يدل على تعظيم العبد لربه سبحانه عز وجل. فالذنوب والكبائر والموبقات وترك الواجبات تحول بين العبد وبين أن يحسن الظن بربه سبحانه عز وجل على الوجه المطلوب شرعا. وإحسان الظن بالله عز وجل هو الذي يكون مع حسن العمل وتمام الإقبال على الله عز وجل، مع الإخلاص التام له سبحانه وتعالى والمتابعة الكاملة لرسوله عليه الصلاة والسلام والحرص على تحقيق العبودية لله رب العالمين. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن إذا أحسن الظن بربه أحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وصدق رحمه الله، فكيف حال من نهاره وليله وزمانه كله في معصية الله عز وجل، وحياته كلها في الإعراض عن ربه تبارك وتعالى والابتعاد عن طاعته، فلا يقرع باب ربه ولا ينيب إلى خالقه ولا يتوب من ذنبه، ثم يدعي بعد ذلك أنه يحسن الظن بالله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: الذي عنده للحسنى، أي كما حصلت لي النعمة في الدنيا فإنه ستحصل لي في الآخرة. قال: وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله عز وجل بلا علم، فلهذا توعده الله عز وجل بالعذاب الغليظ. عباد الله، من وقع في الذنوب والمعاصي ولو كانت أكبر الكبائر كالشرك بالله عز وجل وقتل النفس، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله، ويحذر أن تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه، وليحذر من القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله، وعليه أن يعلم أن الله عز وجل يقبل توبة عبده إن كان صادقا في توبته ولو فعل قبلها ما فعل. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر زلته ويقبل توبته، وما على العبد إلا الندم عما كان والإقلاع عن الذنب ولزوم طريق الطاعة والاستقامة. عباد الله، إذا كان حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات الإيمان، فإن من شر الذنوب وأقبحها وأعظمها وأخطرها على العبد سوء الظن بالله تبارك وتعالى، بأن يظن العبد بربه سبحانه عز وجل ظنا لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا حال المنافقين والكفار. يقول عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى عظم هذا الذنب وما توعد الله عز وجل عليه من العذاب الأليم: اللعنة وجهنم وغضب الرب سبحانه وتعالى. فمن أسباب الهلاك والخسران سوء ظن العبد بربه سبحانه عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فاحذر أيها العبد، احذر أن تكون من أولئك الذين جمعوا إلى سوء العمل سوء الظن بربهم سبحانه عز وجل، فقيدتهم ذنوبهم عن الإقبال على الله عز وجل. فأحسن رحمك الله الظن بربك تبارك وتعالى، وأحسن العمل واتبع السنة، وسل الله عز وجل التوفيق لذلك. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.